بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن مواضيع متنوعة، ولكن اعتقد والله اعلم ان اهم ما في المحاضرة السابقة كان شرح النص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقلنا أن الشرح النص ده مرتبط ب أن الله عز وجل في القرآن الكريم أعلن أنه صاحب الألوهية الوحيدة، وما من إله إلا إله واحد، وما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. فالألوهية فقط محصورة في الله عز وجل وحده، ولا يوجد كائن آخر له ألوهية حقيقية. فقلنا أن النص بتاع يوحنا 17:3 الترجمة الحرفية بتاعته من اللغة اليونانية، وهذه تكون الحياة الأبدية، أن يعرفوك الإله الحقيقي الوحيد، الإله الحقيقي الوحيد، والذي أرسلته يسوع المسيح. فهو بيقول إن الحياة الأبدية لتنالها لازم يكون عندك شقين، شرطين، جزئين. أول جزء إن لا يوجد إله حقيقي إلا الآب، الآب هو الإله الحقيقي الوحيد. يبقى أي شخص أو أي كائن غير الآب ليس صاحب ألوهية حقيقية، يبقى صاحب ألوهية باطلة. والشق الثاني إنك تعترف بأن يسوع المسيح رسول هذا الإله الحقيقي الوحيد، كده تدخل الجنة. فقلنا أن هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسيح بحسب إنجيل يوحنا بيقول إن أنت الإله الحقيقي الوحيد هو الآب. فلو أنت عبدت شخص آخر مع الآب يبقى أنت أشركت، يبقى أنت مش هتدخل الحياة الأبدية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والجزء الثاني المهم في المحاضرة السابقة، الجزء الخاص بالتجسد، وقلنا ان في فرق ما بين الظهور والتجلي والتمثل والتجسد والتأنس. وما تخليش المسيح يضحك عليك ويستخدم اي لفظ اخر غير التجسد ويقول لك ده معناه التجسد، لان لفظي التجسد والتأنس لفظين من اختراع مسيحي حطوها مخصوص في قانون الإيمان علشان يشرحوا عقيدتهم في المسيح، بحيث من لا يؤمن بهذا القانون لا يعتبر مسيحيا. فانت مش هتلاقي التجسد ده موجود في الكتاب المقدس، ولن تجد التأنس موجود في الكتاب المقدس. لكن دي ألفاظ المسيحيين اخترعوها علشان يشرحوا إيمانهم في المسيح عليه السلام. قلنا الظهور إن الشخص نفسه بذاته يظهر. لو كان محتجبا، لو كان محتجبا ولا تستطيع أن تراه، يزول هذا الحجاب فيظهر لك. هذا هو الظهور. التجلي هو الظهور تدريجيا مش مرة واحدة. التمثل تغيير الهيئة، زي ما جبريل عليه السلام تمثل لمريم عليها السلام بشرا سويا، وزي ما جبريل عليه السلام كان بيتمثل في هيئة أحد الصحابة فبيغير هيئته لهيئة أخرى. التجسد عند المسيحيين هو اتحاد الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية، والتأنس هو أن يصير هذا الاتحاد إنسان. فالتجسد اتحاد الطبيعة الألوهية بالطبيعة الإنسانية، والتأنس أن الاتحاد ده يتحول لإنسان. فقلنا ان الطبيعة الالهية ضد الطبيعة الانسانية اصلا كخصائص وصفات، فالاضداد لا تجتمع. ما ينفعش نقول الله حي وميت في نفس الوقت، ما هو الانسان بيموت والاله لا يموت. الاله كامل لا يحتاج والانسان يحتاج، هنجمع ما بينهم ازاي؟ فيا إما هيتصف بصفات الألوهية يا إما هيتصف بالصفات الإنسانية. وغير كده وكده قلنا إن المسلمين والمسيحيين على اتفاق إن الإنسان كمخلوق ضعيف لا يتحمل مجرد إنه يرى الله عز وجل. ده على اتفاق ما بين المسيحيين والمسلمين. فشرحنا الآية التي في سورة الأعراف 143، وشرحنا النص بتاع العهد القديم اللي موجود في الخروج 33-20. في الخروج لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان بصفة عامة لا يراني ويعيش. والله عز وجل يقول في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أي أن الجبل وهو مخلوق أقوى خلقة من الإنسان لم يتحمل هذا الظهور التدريجي لله عز وجل. مجرد كشف حجاب النور أدى إلى أن الجبل أصبح مدكوكا. وعندما رأى موسى عليه السلام هذا المنظر خر موسى صعقة، أخشي عليه، أغمى عليه فالمفسرين عند المسلمين والمفسرين عند المسيحيين يقولون بأن الإنسان بهيئته الأرضية بخلقته الأرضية إلا الله عز وجل خلق عليها لا يتحمل مجرد الرؤية، فكيف يتحمل الاتحاد؟ واتفقنا أن المسيحيين بيعتقدوا أن جسد المسيح عليه السلام زي أي جسد، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ده موجود تقريبا في العبرانيين. وشرحنا ايضا ان في قانون الايمان بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام خلق جسد المسيح، خلق من جسد مريم. المسيحيين بيعتقدوا ان الروح القدس كون وخلق من جسد مريم الجسد او الكتلة الانسانية اللي الالوهية اتحدت بيها ثم صار انسانا. فده اهم مكان في المحاضرة السابقة وحبيت اراجع عليها. النهاردة هنجيب كلام جديد للانبا بيشوي وهنرد عليه تاني. بيقول ايه؟ وعندما كنت في قبرص حدث حوار مماثل على المائدة في بيت السفير. ده الكلام ده قاله الانبا بيشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة، بيحكي حوار حصل ما بينه وما بين السفير المصري في قبرص. فبيحكي بيقول ايه؟ وعندما كنت في قبرص حدث حوار مماثل على المائدة في بيت السفير، وكان حاضرا كل رجال السفارة. فقال السفير: إذن القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف. ما شاء الله، ده مفروض الأنبا بيشوي بينسب الكلام ده للسفير المصري في قبرص. القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف، والقرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه وبين المسيحية. السفير قال الكلام ده امتى؟ قال هذا بعد أن ذكرت له نصوص من القرآن مثل وأيدناه بروح القدس، وأن المسيح كلمة منه، وأن القرآن بهذا ذكر الله الآب والكلمة والروح القدس وأنهم إله واحد. ده الأنبا بيشوي جاب الآية الكريمة اللي فيها وأيدناه بروح القدس، والآيات اللي فيها إن الله عز وجل قال إن المسيح كلمة منه. فبالتالي ده الأنبا بيشوي بيفسر القرآن وهيعمل كتاب، ده في عقلي وفي خيالي هيعمل كتاب اسمه التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم. تفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم، فهو هيطلع العقيدة الأرثوذكسية بقى، مش أي عقيدة مسيحية. خدوا بالكم يا جماعة، يعني مش هيقول لك بقى القرآن بيقول عقائد المهرطقين، القرآن بيقول لك عقائد الغنوصيين، لا، ده العقيدة المسيحية الأرثوذكسية اللي اتحطت في مجمع نقيا الأنبا بيشوي هيطلعها من القرآن. فهو بعد ما ذكر الآية اللي فيها الله عز وجل يقول وأيدناه بروح القدس وإن المسيح عليه السلام كلمة منه، السفير المصري في قبرص وكأنه تنصر، يعني إذن القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف، والقرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه وبين المسيحية. ده خلاص اقتنع يعني إن المسيحية والإسلام كأنهم والعياذ بالله دين واحد باسمين. ما هو ده اللي ناقص يتقال، ده ناقص يقولك ان المسيحية والاسلام دين واحد باسمين، ساعات بيتسمى الاسلام وساعات بيتسمى المسيحية. ما الاتنين القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف، والقرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه وبين المسيحية. الغريب والعجيب وانا ببحث في تفسير قول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لقيت شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وغفر الله لنا وله وأدخله الله عز وجل الفردوس الأعلى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هو واضح ان ده دأب المسيحيين منذ القديم، ان هم بيفتروا على القرآن وبيدعوا ان القرآن بتحتوي على العقائد المسيحية. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة القرن الثامن الهجري، بيقول إيه؟ ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حجة لهم على الأقانيم التي ادعوها. ده حاجة قديمة يعني. بيقول لك ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حجة لهم على الأقانيم التي ادعوها، يعني بيدعوا أن أقانيم النصارى موجودة في الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المهم إيه؟ بص الرد المفحم، والله العظيم رد مفحم، أقسم بالله رد مفحم. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة التي لهم. الأمانة دي اللي هو شيخ الإسلام يقصد بها قانون الإيمان. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أصلا الأقانيم دي مش موجودة في كتابهم ومش موجودة عندهم، وهم ابتدعوها لما عملوا قانون الإيمان التي وضعها 318 منهم بحضرة قسطنطين الملك. يعني هو الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول انتوا بتفتروا ان الأقانيم والتثليث موجودة في القرآن وانتوا اصلا ابتدعتوها وما هياش موجودة في كتبكم. يا للخزي والعار. اذا اصلا مش موجودة في كتبكم انتوا هتيجوا تدعوا ان هي موجودة عند في القرآن الكريم. هقرا الكلام ده تاني كده بسرعة. قالك وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة التي لهم التي وضعها 318 منهم بحضرة قسطنطين الملك. فبيقول ده ابتداع من المسيحيين أصلا، ابتدعوها لما جم يعملوا قانون الإيمان وساووا الأب بالابن وظبطوا موضوع التثليث. شيخ الإسلام ابن تيمية بيكمل وبيقول إيه؟ فإذا لم يكن لهم مستند عقلي ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. يعني ما كانش عندهم أصلا لا دليل عقلي ولا نقلي من أي نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لهم مستند فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد ابتداعهم الأمانة، لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه وضللهم. إيه الكلام الجامد ده؟ إيه الكلام الجامد ده؟ يعني بيقول إذا المسيحيين ابتدعوا القول بالتثليث في مجمع نيقيا في حضرة قسطنطين لما ظبطوا إن الأب مساوي للابن وواحد مع الأب في الجوهر، ما كانش عندهم قبليها لا مستند عقلي ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا موجود في كتابهم ولا أصلا التثليث ده يعقل ولا أي حاجة خالص. فازاي يبقى ليهم مستند فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه وضل لهم. يعني معروف، معروف منذ البدء، من أول البعثة النبوية بخبر متواتر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر النصارى وضللهم. معروف هذا، معروف هذا. يعني احنا ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. افتح أي كتاب تفسير في الدنيا كلها، مين المغضوب عليهم؟ اليهود، علشان عندهم علم ومش بيمشوا ورا العلم اللي عندهم. طب ومين الضالين؟ النصارى، عشان ما هماش عندهم علم اصلا، ولا هم دريانين بيعملوا ايه وبيعبدوا ربنا عن جهل. لذلك الله عز وجل يقول للنصارى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ان هم ما يعرفوش الحق عن الله عز وجل، فهم في ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهم الضالين، وده معروف، معروف إن هم ضالين وإن القرآن كفرهم. فده كلام جامد قوي بصراحة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن التثليث ده هم ابتدعوه، لا موجود عندهم في كتبهم ولا عندهم أي مستند عليه من الأنبياء السابقين، فإزاي هيبقى ليهم مستند في القرآن الكريم على التثليث ومعروف إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفرهم وضللهم. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيكمل وبيقول إيه: وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ونحو ذلك من الآيات. أنا لو كنت تعلمت حاجة في حياتي وأنا بعمل البحث بتاع العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، تعلمت حاجة واحدة بس، إن أنا لازم أحفظ القرآن الكريم. علماءنا من السلف الصالح الكرام كانوا بيقدروا يستحضروا الآيات في لمح البصر. تلاقي الشيخ بيتكلم في مسألة تك تك تك تك تك تك آيات ورا بعض موسوعة، حافظ القرآن وعارف أنهي آيات بيستدل بيها على إيه. بصراحة أنا لو كنت اتعلمت شيء وأنا بحضر البحث ده، اتعلمت أن لازم أحفظ القرآن الكريم. وأتمنى من الله عز وجل أن يرزقني هذه الملكة، أني أستطيع أن أستحضر الآيات اللي أستشهد بيها على صحة عقيدتي وبطلان عقائد الآخرين. فشيخ الإسلام ابن تيمية وقتي 3-4 آيات كده في السريع فيها إن الله عز وجل كفرهم على أهم 3 عقائد عندهم: التجسد وألوهية المسيح، بنوة المسيح لله، التثليث. فين التجسد وألوهية المسيح؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بنوة المسيح: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طب والتثليث؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وإيه كمان؟ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فبيقول لك مع كل هذه الآيات اللي بتكفر النصارى على عقائدهم الرئيسية الأساسية، ما تجيش انت بقى تيجي تقول لي ان القرآن بيشهد للمسيحية وان القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف، والقرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه وبين المسيحية. ده كلام فاضي، هذا كلام من يجهل القرآن الكريم. حتى لو ده فعلا السفير المصري في قبرص قال الكلام ده، الكلام ده ما يطلعش غير من إنسان جاهل بالقرآن. والأنبا بشوي أجهل منه عشان هو فاهم من الآيات كده إن في القرآن تثليث. لو كان في حاجة عملها القنص عبد المسيح بسيط أبو الخير أحترمه عليها، كان لما النصارى قالوا له احنا هنثبت ألوهية المسيح من القرآن، راح القنص عبد المسيح بسيط طلع على المايك قال لهم هتثبتوا ازاي ألوهية المسيح من القرآن والقرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال لك بالعقل يعني قرآن بيقول كده يبقى ازاي بيثبت ألوهية المسيح؟ ده كلام الناس العاقلين. لكن كلام المدلسين الأفاكين المنصرين هو اللي بيتغاضى عن القرآن الكريم في آياته الكثيرة جدا المتعددة جدا المختلفة جدا في معانيها. يعني القرآن فند العقيدة المسيحية في معاني كثيرة وبأساليب كثيرة وفي آيات كثيرة، يجي هو في الآخر يمسك في المتشابهات. ده أصل القرآن بيذكر حاجة اسمها روح القدس واحنا عندنا الروح القدس، القرآن بيقول كلمة منه واحنا عندنا الكلمة. طبعا القرآن ما جابش سيرة الآب، لكن برضو يجي في الآخر الأنبا بشوي القرآن ذكر الله الآب والكلمة والروح القدس وأنهم إله واحد. إيه ده؟ هو علشان في القرآن كلمة منه وانت عندك الكلمة وروح القدس وانت عندك الروح القدس يبقى خلاص القرآن ذكر التثليث وأنهم إله واحد؟ كلام عجيب وغريب، تفهمش يعني الناس دي بتفكر إزاي. في آية مهمة جدا جدا، الله عز وجل شرح لنا ليه النصارى وصلوا للي هم فيه دلوقتي في سورة النساء الآية رقم 171. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، بس قبل ما أقرأ هذه الآية عاوز ألفت النظر لنقطة بسيطة يعني، والتكرار يعلم الناس الشطار يعني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأنبا بشوي بيقول لك القرآن ذكر الله الآب، واحنا قلنا إن القرآن الكريم لا يصف الله عز وجل بأنه أب، والله عز وجل نفى عن ذاته أنه ولد. قال الله عز وجل قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد فلم يكن أبا ولم يولد فلم يكن ابنا. والله عز وجل في آيات كثيرة جدا قال ما اتخذ الله من ولد من ولد، وقلنا أن من لاستغراق النفي، يعني النفي بشكل مبالغ فيه، نفي ونفي جامد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وتحدثنا عن آيات كثيرة جدا بتقول ليه الله عز وجل ما ينفعش يكون له ولد، وتكلمنا ان لو الله عز وجل له ولد فده نوع من انواع نسبة الضعف والعجز والحاجة والفاقة لله عز وجل. الإله يحتاج ولد ليه؟ لذلك شرحنا أيضا قول الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ. فالأحدية هي الوحدانية المطلقة، فلا يوجد تعددية بأي شكل من الأشكال وبأي وجه من الوجوه. الله الصمد، الصمد هو الإله السيد الكامل كما المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فلذلك بما إن الله عز وجل أحد صمد فهو لم يلد ولم يولد، لأن الذي يلد يكون له ابن، والله عز وجل لا يحتاج للابن، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. ولم يولد أي لم يكن ابنا، والابن الولد يحتاج إلى والد، والله عز وجل لا يحتاج. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مكافئ ولا مشابه ولا مثيل ولا ند، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ندخل بقى على الآية في سورة النساء، الآية 171. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، فيها تهديد ووعيد، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. احنا المحاضرة دي هنكمل فيها مع هذه الآية. المحاضرة القادمة عفوا، المحاضرة القادمة سنتكلم عن قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبعدين يبقى ايه، هندخل في الجزء الخاص اللي الانبا بشوي تكلم فيه عن صلب المسيح. يبقى فاضل ثلاث محاضرات على هذه السلسلة، محاضرة القادمة ومحاضرتين عن الصلب. الامام ابن كثير العالم العلامة قال في تفسير هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، يعني بيعبدوا المسيح زي ما بيعبدوا الله. الكلام ده في غاية الأهمية، والكلام ده لما بتفهمه بتقدر ترتبه مع التاريخ المسيحي. هم المسيحيين عبدوا المسيح مرة واحدة؟ لا. هل المسيحيين ساووا المسيح بالله مرة واحدة؟ هل المسيحيين ساووا الله عز وجل بالابن وروح القدس مرة واحدة؟ لا. الموضوع ده خد منهم وقت. هذا الغلو بيوضح لك بيوضح لك، ركز معايا في الكلام ده، ان هم في الاصل كانوا على الايمان الصحيح. القاعدة في الاصل كانت صحيحة وبعد كده هم بدأوا يبنوا عليها. هذا هو الغلو، انه بيفضل عنده الاصل بيفضل يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق لغاية ما وصلوا لدرجة ان هم عبدوا الاب والابن وروح القدس وساووا الثلاثة ببعض. فهذا هو الغلو. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني ما ترفعوش المسيح وايضا الروح القدس فوق منزلته الاصلية. فخلوا المسيح مساوي للاب وخلوا الروح القدس مساوي للاب. الموضوع ده خد منهم وقت. احنا قلنا، يمكن الكلام ده ما قلتوش في محاضرة قبل كده لكن اكيد قلته في مداخلة، ان يمكن المسيحيين في الاول كانوا بيعبدوا المسيح، مش في الاول خالص، لا احنا هنتعلم النهاردة ان الكتاب اصلا بيضع المسيح في حيز النبوة، وان المسيح قال عن نفسه انه نبي، والتلاميذ قالوا عن المسيح انه نبي، والناس اللي اتعاملت مع المسيح قالوا عنه انه نبي، ومعظم الجموع اللي عرفت المسيح كانت عارفة انه نبي. لكن هم جم بعد كده ورفعوا المسيح فوق منزلة النبوة واصبحوا يقدمون له العبادة. يعني ايه قدموا له العبادة؟ يعني هم عارفين انه مش مساوي لله لكن بيعبدوه وبيتقربوا اليه وبيقدموا له الصلوات. كانوا عارفين، ده كان موجود في التاريخ المسيحي المبكر، ان الاب اعلى من الابن ولكن مع ذلك بيعبدوا الابن، مفيش مشاكل. هذا كان واقع في التاريخ المسيحي المبكر. بعد كده زبطوا الموضوع وبقى فيه غلو اكتر، ان هم ساووا المسيح بالله عز وجل، فقالوا ان الاب والابن واحد في الجوهر، وان الابن واحد مع الاب في الجوهر، او انه مساو للاب في الجوهر. فاصبح في مساواة ما بين اتنين مختلفين، ده غير ده. وده موجود في التثليث المسيحي وقررناه اكتر من مرة، ان الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، والابن ليس هو الاب ليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الابن وليس هو الاب. ثلاثة غير بعض، في مغايرة ما بينهم ولكن بيساووا ما بين الثلاثة. فالله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا احد، مفيش حد مكافئ ومساوي وند لله عز وجل. وشرحنا الآية التي تقول إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وإن ده كان موجود في بداية التاريخ المسيحي. وقرأنا كلام يوستينوس الشهيد اللي قال إن احنا بنحط الابن في المنزلة التانية والروح القدس في المنزلة التالتة. فده الغلو اللي وقع فيه النصارى، رفعوا المسيح فوق منزلة النبوة لغاية ما سووه بالله عز وجل. وده الكلام اللي قاله الإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، يعني يعبدوا المسيح زي ما بيعبدوا الله. في صحيح البخاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فده برضو نفس المعنى، الإطراء والغلو، وإنه بيثبت إن النصارى رفعوا من قدر المسيح عليه السلام ووضعوه فوق منزلته الأصلية، منزلة النبوة والرسالة. في نقطة مهمة في قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لأن المسيحيين بيقولوا إن الله ثلاثة، وإن الألوهية في ثلاثة، وبيقولوا جوهر واحد ثلاثة أقانيم، ميا أوسيا تريس هوبوستاسيس، ده اللفظ اليوناني اللي هم بيستخدموه، ميا أوسيا جوهر واحد تريس هوبوستاسيس ثلاثة أقانيم. فهم بيتكلموا عن الله عز وجل، الله عز وجل بيقول لهم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في مرة من المرات يعني، وإحنا كنا قاعدين على البحر، وبالمناسبة يعني السلفيين بيقعدوا على البحر عادي، كنت قاعد ومعايا إخوة كثيرين، كان من ضمنهم الأخ إيجل أوف أليكس، فكان بيتكلم عن هذه الآية وأشار إلى لفتة جميلة يعني، واللفتة دي موجودة في كتب التفسير لكن وقتها ما كنتش قريتها، إن الله عز وجل يقول ولا تقولوا على الله إلا الحق، بحيث إن المسيحيين لو كانوا فعلا يعرفوا الله عز وجل معرفة حقيقية ما كانوش وقعوا في الضلال اللي هم وقعوا فيه، فكانوا هيفهموا يعني إيه إن المسيح عليه السلام كلمة من الله، ويعني إيه المسيح عليه السلام روح من الله، أو كانوا هيفهموا معنى قول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، إن هم ضلوا في ذات الله عز وجل وقالوا ده الإله يخرج منه كلمة وهذه الكلمة تكون مساوية للإله، ويشخصنوا الكلمة وأيضا الروح يشخصنوها ولا يجعلوها فقط صفات لله عز وجل. فالله عز وجل يقول ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهم ما يعرفوش الحق عن الله عز وجل. الله عز وجل يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله عز وجل بيستخدم كلمة إنما أسلوب حصر، بمعنى إن المسيح عليه السلام لا يخرج عن هذه الأوصاف، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فبالتالي ما ينفعش أقول كمان زيادة على دول إن المسيح ابن الله، ولأنه الله المتجسد، ولأنه كذا وكذا وكذا، لا، ده أسلوب حصر. كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني زيه زي الرسل اللي جم قبله. وهذا الكلام في غاية الأهمية، لأن المسيحيين يجوا يكلموا المسلم يقولوا له إيه يا حبيبي، ودايما بيستخدموا كلمة يا حبيبي رغم أنه ممكن يكونوا بيكرهونا، احنا بنؤمن ان المسيح نبي وان المسيح رسول وكل حاجة، لكن بنزود كمان وبنقول ان المسيح ابن الله وان الله المتجسد والكلام ده كله. لا، الله عز وجل يقول انما، هذا اسلوب حصر، ما المسيح ابن مريم الا، استثناء وحصر، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأول حاجة إن المسيح رسول الله، نبي مرسل من الله عز وجل. والعلماء قالوا ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول أولا لازم نعرف قاعدة بسيطة، إن كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. بمعنى إن النبي القاعدة العامة ممكن تتخيلها كأنها زي رتبة، فالنبي هو أقل رتبة، الرسول بيبقى أعلى رتبة. معنى النبوة إنه بينبئ الناس عن الله عز وجل، يأتيه الخبر من السماء فينبئ الناس بما أخبره الله عز وجل عن طريق الوحي، ده النبي. طب الرسول بيتميز بإيه عن النبي؟ الرسول بيتميز كما قال العلماء بإن بيكون له شريعة وكتاب، أو كتاب يحتوي على شرائع، المعنى ده. فبالتالي مثلا موسى عليه السلام كان رسولا نبيا، له كتاب له شريعة، فهو رسول، وكل رسول نبي. طيب يوشع بن نون اللي جه بعديه لم يكن رسولا، كان نبيا، لانه كان ماشي على شريعة الرسول اللي قبله. فده المعنى، إن الرسول بيتميز إنه بيأتي بشريعة، بيأتي بكتاب. النبي فقط بينبئ عن الله عز وجل، وغالبا بيمشي على شريعة الرسول اللي كان قبله. ده بس ببساطة يعني. وإحنا بنؤمن طبعا إن المسيح عيسى بن مريم كان رسولا نبيا، فكان يأتيه الخبر من السماء وينبئ الناس بهذا الخبر، وأيضا كان له كتاب وعدل في شريعة موسى عليه السلام. الله عز وجل يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وفي سورة المائدة ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وركز قوي في النقطة دي، قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل، يعني ايه قد خلت من قبله الرسل؟ يعني جه قبليه ناس زيه ما اختلفش عنهم. النقطة دي انا هستفيد فيها حاليا بعد ما اقرأ كلام الامام الطبري في تفسير قول الله عز وجل انما المسيح عيسى بن مريم، بيتكلم في أسلوب الحصر يعني. بيقول يعني جل ثناؤه بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم، ما المسيح أيها الغالون في دينهم من أهل الكتاب بابن الله كما تزعمون، ولكنه عيسى بن مريم دون غيرها من الخلق. يعني هو ابن مريم فقط، مش ابن مريم وابن الله، لا نسب له غير ذلك. ثم نعته الله جل ثناءه بنعته ووصفه بصفته، فقال هو رسول الله أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من خلق. دي نقطة لذيذة يعني قررها الإمام الطبري شيخ المفسرين، بيقول لا نسب له غير ذلك، وده المفروض الطبيعي، ان المسيحيين بيقولوا ان المسيح اتولد من غير اب، من مريم عليها السلام، لكن بيضيفوا على كده ان المسيح ابن الله، الغريبة ان انت لما تفتح انجيل متى تلاقي نسب للمسيح طويل قد كده، وتفتح انجيل لوقا تلاقي نسب للمسيح طويل قبل كده. طب جه منين النسب ده؟ ما تفهمش. دي نقطة هنبقى نتكلم فيها في محاضرة أخرى، يعني لماذا كتبت الأناجيل هذه الأنساب وهم عارفين إن المسيح مولود بغير أب؟ هل ده كان نسب مريم مثلا؟ طب ولو ما كانش نسب مريم كان نسب حد تاني، إيه دخل الحد ده بالمسيح؟ طيب، لكن احنا حاليا سنستفيض في قول الله عز وجل قد خلت من قبله الرسل، وهنثبت ان المفهوم ده موجود في العهد الجديد، وهنثبت ان العهد الجديد بيضع المسيح في حيز النبوة على لسان المسيح نفسه وعلى لسان تلاميذ المسيح وعلى لسان الذين تعاملوا مع المسيح وعلى لسان عامة الناس اللي المسيح عليه السلام عرفهم وكانوا يعرفوه. ده هيكون جزء طويل شوية، لكن أنا فعلا عايز أشرح ده. نفتح باب برنامج النصوص عشان إيه؟ هننزل نصوص كتيرة، يا إما حد ينزل النصوص وأنا يعني هقرأ وأشرح، مش هنزل أنا نصوص. طيب هنبدأ بالأقوال اللي المسيح قالها على لسان المسيح في إنجيل مرقس الإصحاح السادس من 3-5. بيقول إيه؟ ناس كانت بتتكلم عن المسيح بتقول أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ ولاحظ هنا إن الناس بتقول عن المسيح انه ابن مريم، اليس هذا النجار ابن مريم؟ هل هم كانوا عارفين ان المسيح اتولد من غير اب فبينسبوا المسيح لمريم؟ دي نقطة يعني قد يكون فيها كلام. أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هاهنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به، يعني كانوا بيتريقوا عليه وبيضايقوه وكلام من ده. انت يا عم انت جايب الكلام ده منين؟ ده احنا عارفين أصلك وعارفين فصلك كده يعني. فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. النص ده معناه ايه؟ ان ناس كانت بتتريق على المسيح وكانت بتهينه وما كانتش بتحترمه، فلسان المسيح عليه السلام لسان حاله كان يقول مش غريبة ان انتوا بتهزقوني وان انتوا مش محترميني. ليه؟ لان ليس نبي بلا كرامة الا في وطني، يعني النبي مش بيكون له يعني بيكون مهان، كرامته بتكون صفر في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. النبي ما بيتهنش غير في وسط أهل بيته، في وسط معارفه. ده كان طبيعة الأنبياء وأنا ما فرقش عنهم شيء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كمان قبلته، أهله، عشيرته هم اللي كانوا بيضطهدوه وهم اللي كانوا بيستهزئوا بيه ويقولوا عليه ساحر ومجنون وما إلى ذلك. ولما ساب مكة وذهب إلى المدينة أصبح معززا مكرما، فهو نفس المعنى، ليس نبي بلا كرامة. يعني النبي ده ما بيكونلوش كرامة، امتى كرامته بتكون مهانة؟ إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. فكأن المسيح بيقول أنا مش مستغرب إن انتوا بتهزقوني وإن انتوا مش محترميني، عشان ده العادي عند الأنبياء، ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. المصيبة السوداء إن كاتب الإنجيل بيقول ولم يقدر. هل ينفع أقول عن إله إنه لم يقدر؟ خدوا بالكم بقى من الحتة دي. نفس القصة موجودة عند متى. متى بيقول إيه؟ في الإصحاح 13 من 54 ل 58 بيقول ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ بيستهينوا بيه، بيستهزئوا بيه، بيحتقروه. لاحظ ان مرقس قال، ما قالش ابن النجار، قال النجار ابن مريم. فكأن متى بيقول ان الناس ما كانوش عارفين ان المسيح اتولد من غير اب، كانوا بينسبوا المسيح لابوه النجار، ده متى. لكن مرقس بيقول اليس هذا هو النجار ابن مريم؟ لو كملنا متى 13:55 بيقول أليس هذا النجار؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ يعني كأنهم بيردحوا، يعني أنت جبت الكلام ده منين يا أخويا؟ ما احنا عارفينك وعارفين اصلك وعارفين فصلك وعارفين اخواتك. يعني بيستهينوا بيه وبيستهزئوا بيه. فكانوا يعثرون به. واما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته. نفس الموضوع، يعني انتوا بتستهينوا بيه وبتستهزئوا بيا، الكلام ده حصل لكل الانبياء قبل كده وانا ما فرقش عنهم في شيء. النصب والاحتيال والتحريف، ان مرقس قال لم يقدر، متى قال ايه؟ لم يصنع. وشتان بين هذا وذاك، وشتان بين هذا وذاك. ان مرقس بيقول عن المسيح انه ما قدرش، وده بيدل على ان فيه ضعف، مش قادر. لكن متى حب ينفي المعنى ده وقال لك لم يصنع، هو بمزاجه. الكلام ده كلام مهم، ولما تقروا تدققوا في الكلام، ولما تقروا قصة موجودة في انجيل دوروا عليها في الاناجيل التانية وحطوها قصاد بعض عشان تعرفوا قد ايه حصل فيه تحريف وقد ايه حصل فيه تبديل وتغيير. مرقس بيقول لم يقدر، متى بيقول لم يصنع، وفي فرق ما بين الاثنين. يوحنا الاصحاح الرابع 43 و44 بيقول ايه؟ وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. العلماء بيفسروا النص ده بيقولوا إن المسيح خرج من مكان وراح للجليل، ما راحش للناصرة. ليه ما راحش للناصرة؟ عشان عارف ان الناصرة هيستهزأوا بيه ويهزأوه ويتريقوا عليه. فقال لك ليس لنبي كرامة في وطنه، فقال لك بلاش اروح لوطني، بلاش اروح لوطني واروح لمكان تاني. في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول ايه؟ لم يكن يسوع اول نبي يرفض في موطنه. فده معناه المعنى اللي احنا شرحناه، ان يسوع كان عارف ان مفيش فرق ما بينه وما بين الانبياء اللي قبليه، كلهم كانوا بيرفضوا في موطنهم. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل يعني ما فرقش عنهم في شيء. في لوقا 13 من 31 ل 35: في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب من ها هنا، لان هيرودس يريد ان يقتلك. اهرب يا يسوع، ده هيرودس عاوز يموتك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل، بل ينبغي ان اسير اليوم وغدا وما يليه، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. يعني ايه الكلام ده؟ لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. يعني بيقول لهم انا مش خايف، هيرودس عايز يموتني مش هيعرف يموتني، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا من اورشليم عن اورشليم. فهو بيقول لك يعني هو مش هيعرف. لا انا بقرا قصاد التشكيل، هو كده: لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. هو ده بيقولها بشكل عام، مش قصده ان هيرودس مش هيقدر يهلك المسيح، لا هو بيتكلم بشكل عام: لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. بس هو ده المعنى، ان هيرودس عاوز يموته انا مش هخاف منه واهرب. فبيكمل يسوع بيقول ايه: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها. فده بيتذكر الانبياء اللي قبليه، وان انتوا قتلتوا الانبياء اللي جم قبل مني وعاوزين تقتلون انا كمان. قد انما المسيح عيسى ابن مريم رسول قد خلت من قبله الرسل، زيه زي اللي قبليه. فده على لسان المسيح نفسه انه بيقول فيما معناه انه نبي زي اللي جم قبله. الناس كانت بتتريق وتهزأ الانبياء اللي جم قبليه، هو زيهم. كانوا بيقتلوا الانبياء اللي قبليه، هو زيهم عاوزين يقتلوه. بقى على الجزء الثاني، اقوال تلاميذ المسيح عليه السلام. في انجيل متى الاصحاح 16 من 13 ل 17 بيقول ايه؟ وركزوا معايا في الحتة دي علشان هضرب ضربة كده من تحت لتحت كده في الخباثة. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه، يعني يسوع بيسأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ يعني الناس بيقولوا إيه عني؟ لاحظوا عشان الكلام ده مهم. احنا قلنا ان احنا هنجيب الكلام على لسان المسيح، وبعد كده تلاميذ المسيح، وبعد كده الناس اللي اتعاملوا مع المسيح مباشرة، وبعد كده الناس عامة اللي كانوا يعرفوا المسيح. فهنا كأننا بننتقل للمرحلة الرابعة، الناس العامة بيقولوا عني ايه؟ فقالوا، التلاميذ بيردوا عليه، قوم يوحنا المعمدان، يعني في ناس بيقولوا عليك ان انت يوحنا المعمدان، واخرون ايليا، في ناس تانيين بيقولوا ان انت ايليا النبي، واخرون ارميا، في ناس تانيين بيقولوا ان انت ارميا، او واحد من الانبياء. الكلام ده معناه ايه؟ والله العظيم الكلام ده خطير. الكلام ده معناه ان الناس فاكرينك انت واحد من الانبياء اللي سبقوك، فواضح جدا ان انت ما تفرقش عنهم في شيء، لان هم فاكرينك يوحنا المعمدان. فاكيد يوحنا المعمدان كان بيعمل زي ما المسيح كان بيعمل، دول هم فاكرينك ايليا، فاكيد ايليا كان بيعمل زي ما المسيح بيعمل، دول هم فاكرينك ارميا، فاكيد ارميا كان بيعمل زي ما المسيح بيعمل، او واحد من الانبياء، يعني نبي زي اي نبي. بني اسرائيل شافت انبياء كتير، واحد من الانبياء يعني زيك زيهم، يوحنا، ارميا، ايليا، واحد من الانبياء يعني. في كتاب اسمه معجزات الكتاب المقدس، بيتباع، وانا نادرا لما بقول ولا بلاش، دوروا على الكتاب. الكتاب ده بيجمع معجزات كل الانبياء في العهد القديم، فلما تيجي انت تفتح الكتاب ده وتشوف الانبياء قديما كانوا بيعملوا ايه، تلاقيهم عملوا زي المسيح واكتر، خصوصا ايليا وارميا. الكتاب المقدس ما بيذكرش معجزات ليوحنا المعمدان، الكتاب المقدس ما بيذكرش معجزات ليوحنا المعمدان، ولكن مع ذلك الناس كانوا فاكرين يسوع انه يوحنا المعمدان. وهتكلم في النقطة دي بعد سنة، بس المهم ان احنا استفدنا من نص متى 16-14 ان الناس كانت بتقارن المسيح بالانبياء اللي فاتوا، يوحنا المعمدان، ايليا، ارميا، او واحد من الانبياء، ما فرقش عنهم كتير. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. المهم المسيح قال في العدد رقم 15، قال لهم وانتم من تقولون اني انا. يعني في الاول المسيح سأل التلاميذ عن رأي الناس عامة، طب انتوا بتقولوا عني ايه؟ فاجاب سمعان بطرس، ودي الحتة اللي انا هضرب فيها، التعب ده رخم قوي. فاجاب سمعان بطرس، انت هو المسيح ابن الله الحي. السلام عليك، قريتها بنفسك يا تاعب. يعني الناس قالوا ان هو واحد من الانبياء، لكن سمعان بطرس قال لك لا، ده ابن الله الحي. يبقى صحح المفاهيم. وراح يسوع انبسط قوي بسمعان بطرس وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماوات. يعني كأن بطرس عرف المعلومة دي من عند ربنا. الناس اللي قبليه ضلوا وقالوا انه واحد من الانبياء. نرد على الكلام ده ازاي؟ نرد على الكلام ده ببساطة. القصة دي موجودة في اناجيل تانية عشان نشوف متى جاب الكلام ده منين. الكلام ده موجود في متى 16:16. تمام. القصة دي موجودة ايضا في مرقس 8:27-30. مرقس 8:27-30 بيقول ايه؟ ثم خرج يسوع وتلاميذه الى قرى قيصرية فيلبس. نفس الكلام بالضبط اللي موجود في متى. وفي الطريق سأل تلاميذه: من يقول الناس اني انا؟ فاجابوا: يوحنا المعمدان، واخرون ايليا، واخرون واحد من الانبياء. فقال لهم: وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب بطرس: انت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لاحد عنه. فين بقى ان بطرس قال انت المسيح ابن الله الحي؟ راح يسوع قال له: طوبى لك يا سمعان، وفرح بيه. مش موجود. ندخل بقى فيما يسمونه العلماء المشكلة الإزائية. المشكلة الإزائية ان المفروض متى ولوقا نقلوا من مرقس، وهذه القصة موجودة في مرقس، لكن في اختلاف في القصة الواحدة بين متى ومرقس. يبقى واضح جدا ان متى زور القضية. طيب انت مش بتقول ان متى ولوقا، على فكرة لو سمحت مش انا اللي بقول، ما تقولش انت بتقول، ده علماء الكتاب المقدس والنقد الاعلى هم اللي بيقولوا كده. ايه مصادر متى؟ ايه مصادر لوقا؟ انجيل مرقس. ولوقا كان عنده مصادر تانية مجهولة، ومتى كان عنده مصادر تانية مجهولة. انا مش عاوز اجيب اقوال علماء دلوقتي، لكن انا بقول الخلاصة عشان انا مش فاضي، يعني في حاجات كتير لازم هشرحها بقى دلوقتي بعدين. المهم القصة موجودة في مرقس، ما فيهاش حتة ابن الله الحي. طيب المفروض مين تاني نقل من مرقس؟ لوقا. القصة دي موجودة في لوقا؟ موجودة. افتح لي لوقا الاصحاح 9:18-21. بيقول: وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم: من تقول الجموع اني انا؟ فأجابوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد. فالقصة هي موجودة في لوقا وموجودة في مرقس. ليه انتهرهم؟ لا، دي شخصية يسوع الغامضة، البورتريه بتاعت يسوع في انجيل مرقس. هو كده مخمينه، هم مخلينه يسوع الغامض اللي مش عاوز حد يعرف عنه، مش عاوز حد يعرف حقيقته. يشفي الابرس يقول له: اوعى تقول لحد ان انا شفيت الابرس. يطلع شياطين: اوعى تقولوا حد ان انا طلعت شياطين. في انجيل يوحنا العكس، يسوع بيمشي مع الناس يقول لهم: ده انا المسيح، انا المسيح. ازاي ده؟ في قصة يعني في الموضوع ده، لكن ده ما يهمناش في شيء. المهم النص في متى بيقول انت هو المسيح ابن الله الحي، ويسوع فرح بيه. الكلام ده مش موجود في مرقس، الكلام ده مش موجود في لوقا. يبقى واضح ان متى حرف وغير وزود لاهداف. الكلام ده مش لاقينه في مرقس اللي المفروض متى نقل منه، ومش موجود في لوقا اللي المفروض لوقا نقل من مرقس. ولوقا ايه ده؟ لوقا ده باشا. لوقا قال اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. تتبع كل شيء من الاول بتدقيق، ومش بيقول زي ما متى قال. يبقى اكيد متى جايب الكلام ده من عنده. فقاعدة بسيطة عاوز اقررها وياريت الناس تتعلمها. لو انت عايز تضرب في نص معين، تضرب بطريقتين. يا اما النص ده ملعوب فيه في المخطوطات، فلما هتطلع المخطوطات والترجمات المختلفة هتلاقي ان النص ده ملعوب فيه، فيبقى انت كده ضربت النص. طب عايز تضرب النص بطريقة تانية، هو النص ده موجود زيه في حتة تانية؟ فتقوم شايف ان الانجليين لعبوا وغيروا في النصوص. زي المثال الشهير اللي انا بحب اقوله دايما، في نص لما المسيح كان مصلوب، قائد المئة قال لك ايه؟ كان حقا هذا الانسان ابن الله. طب لما تبحث في انجيل تاني، كان هذا الانسان بارا، ما قالش انه ابن الله، يبقى في مشكلة. ليه الاتنين ما قالوش زي بعض؟ فهنا متى قال كلام عجيب مش موجود في مرقس ولوقا، يبقى متى جاب الكلام ده من عنده. هنقرأ تاني كلام التلاميذ. التلاميذ قالوا ان يسوع هو المسيح، مفيش مشكلة. في لوقا 24 من 15 ل 21، تلميذي عمواس من تلاميذ المسيح قالوا ايه عن المسيح؟ 24-15، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. يعني اتنين كانوا ماشيين جنب بعض، يسوع قرب منهم، لكن الاتنين دول ما خدوش بالهم ان ده يسوع. فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين؟ انتوا ماشيين عمالين تتكلموا في موضوع وانتوا متضايقين قوي، انتوا بتقولوا ايه؟ ده انا بعمل ترجمة شعبية عامية للعهد الجديد فوري اي خدمة. فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس، هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت في هذه الايام؟ انت راجل غريب مش من هنا، ما تعرفش ايه اللي حصل من كام يوم؟ فقال لهما وما هي ايه اللي حصل؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. الحاجات الخاصة بيسوع الناصري، ماله يسوع الناصري؟ الذي كان، سبحان الله، اول وصف انسان، كان انسانا نبيا، يعني مش مجرد انسان، لا كان انسان نبي. ومعلوم ان النبي انسان الله عز وجل شرفه بالنبوة واصطفاه على سائر البشر بالنبوة. الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامون لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. يعني ايه كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل؟ ده التلاميذ قالوا ان رؤساء الكهنة صلبوه ومش هو الفادي. ده بيقولوا كنا نرجو، يعني ما طلعش، ده احنا كنا فاكرين وكنا بنتمنى ان هو يطلع فادي اسرائيل، لكن ما طلعش فادي اسرائيل. ده معناه ان فهم اليهود لفادي اسرائيل مش معناه انه يتصلب. ده كلام في غاية الخطورة. والكلام ده احنا كنا شرحناه قبل كده عن ليه بولس كان بيحارب النصارى، لان هو كان بيعتقد ان النصارى بيهينوا اليهود في افكارهم. ليه وازاي؟ لان النصارى كانوا بيقولوا عن يسوع انه المسيح ومع ذلك اتصلب، واليهود ما بيعتقدوش ان المسيح مفروض يتصلب، فهذه اهانة، فلازم يحاربهم الضلال دول. فهنا تلميذي عمواس اي نعم اثبتوا ان يسوع الناصري كان انسانا نبيا، لكن فوق كده كانوا بيوضحوا الفهم اليهودي ان فادي اسرائيل المفروض ما يتصلبش، فبما ان المسيح اتصلب ده معناه انه ليس فادي اسرائيل. امال هيفدي اسرائيل ازاي؟ ده كلام بقى ندرسه فيما بعد، نضلع كده نصوص العهد القديم وتاريخ اليهود وفهم اليهود والمدراشات والتلمودات والكلام ده كله ونقرأ فيه، لكن مش محلها محاضرة النهاردة. فكده ثابت على لسان تلميذي عمواس تلاميذ المسيح ان المسيح كان انسانا نبيا، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلى من قبله الرسل. فاعمال الرسل 2:22 تقريبا المتكلم هنا بطرس، ان ما كنتش مخطئ يعني. فاعمال الرسل 2:22 عاوز بس اتاكد ان بطرس اللي كان بيتكلم. فوقف بطرس، هو بطرس اللي بيتكلم. فبطرس رئيس التلاميذ بيقول ايه عن يسوع؟ بيقول ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. كما أنتم أيضا تعلمون، يعني أنتم عارفين أن يسوع كان رجل تبرهن لكم من قبل الله، يعني مرسل من الله، الله عز وجل بعث ليكم بقوات وعجائب وآيات صنعها الله، يعني الله عز وجل هو اللي اعطاه هذه القوات والعجائب والآيات، صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. في العدد رقم 24 بيقول الذي أقامه الله، لأن النصارى معرفش إزاي بيقولوا أن المسيح قوم نفسه رغم أن الكتاب بيقول صراحة الذي أقامه الله. ما علينا، لكن المهم بطرس رئيس التلاميذ بيوضح بشكل يعني مش عارف اقول لفظة ايه، يعني بيفصلها، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. يعني انا مش بقول كلام غريب عليكم، انتوا عارفين الكلام ده اصلا. طيب عاوزين نشوف اقوال الناس اللي اتعاملوا مع المسيح. احنا في الاول جبنا اقوال المسيح، قال انه زيه زي الانبياء اللي قبله. جمع اقوال التلاميذ قالوا انه انسان نبي وانه رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. وعرفنا ان التلاميذ قالوا للمسيح ان الناس فاكرينك زي اي نبي من الانبياء، بيقولوا عنك انت يوحنا المعمدان، انت ايليا، انت ارميا، او واحد من الانبياء، يعني واحد من الانبياء زيك زي اي نبي يعني. طب اقوال الذين تعاملوا مع المسيح، طبعا ما فيش اشهر من كلام الرجل اللي كان اعمى في يوحنا الاصحاح التاسع من 16 ل 18. قال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله، بيتكلموا عن المسيح، بيقولوا هذا الانسان ليس من الله لانه لم يحفظ السبت. اخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق، يعني عمالين يتكلموا في حق المسيح فبيقولوا لا الراجل ده مش من عند ربنا، الراجل ده مش مرسل من الله. قالوا ايضا للاعمى تعالى، تعالى يا ابهنا، ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ يعني عمل معك معجزة وفتح لك عينيك، انت تقول عنه ايه؟ انت تعاملت معاه مباشرة واحتكت به، بتقول عنه ايه؟ فقال انه نبي. يا سلام، انه نبي، انه نبي. في يوحنا الاصحاح الرابع من 15 ل 21، مرأة بتكلم يسوع، المرأة التي كانت جالسة على البئر هكذا، وصوروا انتوا هكذا زي ما انتوا عايزين، كل واحد وخياله يعني. فقالت له المرأة يا سيد اعطني هذا الماء لكي لا اعطش ولا آتي الى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى ها هنا. يعني المسيح كان بيتكلم مع المرأة دي وكان بيقول لها على مياه حية اللي يشرب منها ما يعطش تاني، سبحان الله. واحنا بنعرف عن حوض الكوثر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيسقي المؤمنين به وسيشربهم شربة هنيئة لا يظمأ الإنسان بعدها أبدا. فأيضا المسيح عليه السلام كان بيكلم المرأة عن هذه المياه اللي الإنسان لو شرب منها ما يعطش أبدا. فراحت المرأة دي قالت له يا سيد اعطيني هذا الماء، اديني من المية دي عشان لما اشربها ما اعطش ابدا وما اضطرش اجي البير عشان اشرب. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هاهنا. يعني مش انت لوحدك بقى، قول لجوزك كمان يجي، لو في حد سمعني اكتب واحد. يعني مش عارف ما هذا الموت المفاجئ. نت قطع. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هاهنا. اجابت المرأة ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. في نقطة فقط للامانة العلمية، في بعض الناس بيستخدموا النص ده وبيقولوا ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت، كأن يسوع بيقول اللي انت قلتي ده كلام مية مية، كأنه بيوافقها ان ما يكونش لها زوج. لا، الكلام ده غلط، هذه ترجمة خاطئة من الفان دايك. المفروض ما تترجمش حسنا قلتي، المفروض قلتي الحق، يعني اللي انت قلتيه ده فعلا هو الواقع، ان انت مش متجوزة. ايوة صدقتي، تترجم صدقتي. ولو بصيتوا في الترجمات التانية هتلاقوها بالمعنى ده. فيسوع بيقول حسنا قلت ليس لك زوج، لا المفروض يقول صدقتي ليس صدقتي ان ليس ان ليس لك زوج، لانه كان لك خمسة ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. يا ترى يا هل ترى ليه قالت له أرى أنك نبي؟ ليه قالت له أرى أنك نبي؟ لأن المسيح أخبرها عن حاجة مستحيل يكون هو عارفها إلا لو ربنا أخبره عنها. يا الله، تنبأ بهذا، عرف لوحده إن أنت بتقول الحقيقة، وإن الراجل اللي أنت عايشة معاه دلوقتي ده مش جوزك، عايشة معاه في الحرام. فلما أدركت ده، إن المسيح أخبرها ومستحيل يكون عارف ده إلا لو ربنا أخبره بيها، قالت يا سيد أرى أنك نبي. ولما عرفت إن هو نبي، جت تسأله على حاجة خاصة في الدين. قالت له إيه؟ آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة، صدقيني أنه تأتي ساعة، هيجي وقت من الأوقات، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. على فكرة النبوة دي نبوة خطيرة جدا. المسيح بيقول إن العبادة الحقيقية في وقت من الأوقات مش هتكون لا في الجبل ده ولا في أورشليم أصلا. وكأن المسيح بيتكلم إن العبادة ستنقل إلى مكان آخر الناس هتتعبد فيه وتسجد فيه لله. يا ترى هل هي مكة المكرمة؟ الله أعلم. أنا مش عاوز أقول يعني عشان التعب ما يقولش أنت بتفتري، أنا بسرح بخيالي وبفتح آفاق. لكن المسيح بيقول يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن، والمسيح من ضمن نحن، أما نحن فنسجد لما نعلم. هل المسيح كان بيسجد وكان بيعبد؟ آه كان بيسجد وكان بيعبد. خر على وجهه كذا مرة، جت في العهد الجديد، صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، جت كذا مرة. فيبقى دي شهادة إن المسيح نبي، على لسان الذين تعاملوا مع المسيح مباشرة. يبقى احنا الأول جبنا على لسان المسيح، وبعد كده على لسان التلاميذ، وبعد كده على لسان الذين تعاملوا مع المسيح مباشرة. آخر حاجة، عامة الناس اللي كانوا بيعرفوا المسيح قالوا عنه إيه؟ الكلام ده كلام مهم جدا. في مرقس 6 من 14 ل16، فسمع هيرودس الملك، لأن اسمه صار مشهورا، ده بيتكلم عن المسيح، ان هيرودس وصل خبر المسيح، وقال لما وصل خبر المسيح قال ايه؟ ان يوحنا المعمدان قام من الاموات، ولذلك تعمل به القوات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما هيرودس وصل خبر ان المسيح بيشفي المرضى وبيحيي الموتى وبيخرج الشياطين وبيعمل المعجزات والآيات والقوات والعجائب، هيرودس افتكر المسيح انه يوحنا المعمدان. طب ليه بيقول يوحنا المعمدان قام من الأموات؟ عشان هيرودس هو اللي قتل يوحنا بحسب رواية الأناجيل. فهيرودس افتكر ان يوحنا قام من الأموات تاني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مقارنه ما بين الاعمال اللي عملها يسوع والاعمال اللي عملها يوحنا المعمدان، وان ما فيش فرق ما بينهم، لدرجه ان هيرودس افتكر ان يسوع هو يوحنا المعمدان. ناس تانيين قالوا ايه في العدد 15؟ قال اخرون انه ايليا، يعني قرنوب نبي تاني، وقال اخرون انه نبي او كاحد الانبياء. انه نبي او كاحد الانبياء، يعني ما يفرقش عن نبي احنا شفناه قبل كده. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما احنا قلنا الكتاب المقدس ما بيذكرش ان يوحنا المعمدان عمل معجزات، لكن النص بيقول ايه؟ ان يوحنا المعمدان قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات. يعني اللي خلى هيرودس يقارن ما بين المسيح وما بين يوحنا موضوع القوات، المعجزات، الايات، العجائب. فافتكر ان يوحنا المعمدان قام من الاموات لما شاف الكلام ده بيحصل، يبقى اكيد يوحنا المعمدان كان بيعمل كده. ناس تانيين قالوا لا، ده مش يوحنا المعمدان، ده ايليا برضو نبي. ناس تانيين قالوا لا، ده ارميا برضو نبي. ناس تانيين قالوا انه نبي او كأحد الانبياء، يعني زيه زي اي نبي. يا ما بني اسرائيل شافت انبياء. طيب في متى الاصحاح 21، متى 21 من 10 ل 11، ولما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا. الناس بتسال هو مين ده اللي داخل اورشليم. فقالت الجموع، يعني ناس كتيره جدا، قالت ايه؟ هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ده يسوع النبي اللي جاي من الجليل. فده اقرار ان جموع كثيرة غفيرة كانت بتعتقد ان المسيح نبي. في متى 21 من 42 ل 46 قال لهم يسوع: اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة الفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوا خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي. هنا المسيح بيكلم اليهود، بيقول لهم انتم ما قريتوش قبل كده في الكتب المقدسة الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. مين الحجر الذي رفضه البناؤون؟ ابحث في العهد القديم ستجد أنه إسماعيل عليه السلام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا وكان ناقص في البيت، فيما معنى الحديث موضع لبنة، يعني مكان حجر واحد. فكل الناس كانت بتشوف البيت، وتقول ياه ده بيت جميل لولا هذه اللبنة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فالمسيح قال لليهود: هو انتوا ما تعرفوش؟ هو انتوا ما تدروش؟ هو انتوا ما قريتوش الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك. يعني ايه لذلك؟ يعني ايه لذلك؟ يعني علشان النصوص اللي فاتت: إن ملكوت الله ينزع منكم، هيتاخد منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. إيه هو ملكوت الله؟ ده بحث طويل، ابحث بقى في العهد الجديد إيه هو ملكوت الله. لكن المسيح بيقول لهم إن ده هينزع من اليهود وهيعطى لناس تانية. فخلاص النبوة مش هتبقى في بني إسرائيل، وهتبقى في أمة تانية، أمة جديدة ما كانش فيها النبوة قبل كده. وبيصف الحجر الذي رفضه البناؤون بيقول: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. يعني الشخص ده الحجر الذي رفضه البناؤون لو اي حد جه حاربه هيخسر، ولو هو حارب حد هيخسر، كده كده هو منتصر. من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. أنت بتتكلم علينا. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوا، كانوا عاوزين يقبضوا على المسيح، خافوا من الجموع. ليه خافوا من الجموع؟ ليه خافوا من الناس؟ لأنه كان عندهم مثل نبي. وهذه ترجمة مضللة باطلة جائرة ظالمة. ترجمة لأنه كان عندهم مثل نبي، ده بيدي لك إيحاء إن هو مش نبي بس زيهم. يعني لا، مش مفروض مثل نبي، لأنه عندهم نبي على طول. افتحوا باقي الترجمات هتلاقي النص كده، متى 21:46. ادي هفتح متى 21:46 اخر عدد في الاصحاح. ترجمة الحياة بتقول لأنهم كانوا يعتبرونه نبيا. الأخبار السارة والعربية المشتركة لأنهم كانوا يعدونه نبيا. اليسوعية لأنها كانت تعده نبيا. الإنجيل الشريف لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي. البوليسية لأنه كان عندهم نبيا. الجموع كانوا بيقولوا أن يسوع نبي، فهم خافوا يموتوه او يقبضوا عليه للجموع تهيج عليهم وتخلص عليهم. في لوقا 7:14-17 بيقول دي معجزة ان المسيح قوم واحد من الموت. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. يعني قوم الميت، والميت ده بدأ يتكلم فراح المسيح يعني ادى الميت ده، هذا الابن اللي قومه من الموت، لامه. فاخذ الجموع خوف. كلمة خوف دي مفروض ما تترجمش خوف، المفروض تترجم خشوع، المفروض تترجم يعني عارفين انتوا المعنى لما يشهدوا معجزة ويشهدوا عظمة الخالق فيخاف الله عز وجل ويتقوه ويرهبوه، ده المعنى. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. لما شافوا هذه المعجزة العظيمة تحس بقى في نوع من أنواع الخوف والخشوع والرهبة من عظمة المعجزة اللي شافوها. قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه، يعني الله عز وجل افتقدنا وأرسل لنا نبيا عظيما زي الأنبياء بتوع زمان. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة، يعني كل الناس وكل اليهودية عرفت ان يسوع نبي عظيم. احنا كل ده كنا بنشرح في قول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يدوبك شرحنا موضوع رسول الله وجبنا آية أخرى في سورة المائدة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وتكلمنا على قضية المغالاة لا تغلو في دينكم، إن الأساس إن المسيح عليه السلام في حيز النبوة، وخدوا وقت على بال ما رفعوا المسيح عن مرتبة النبوة وساووه بالله عز وجل. كتابهم بيشهد على لسان المسيح انه نبي، والتلاميذ قالوا عنه انه نبي، والناس اللي اتعاملت مع المسيح مباشرة قالوا انه نبي، وعامة الشعب وكل الناس اللي كانت تعرف المسيح قالوا انه هو نبي. والله عز وجل يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وهذا حصر. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان مش هلحق أشرح الباقي ومش عايز أكروته. فالمحاضرة القادمة سندخل في باقي الآية وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم ندخل على قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.